بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المريض مرضا مزمنا إذا لم يستطع الصوم فإنه لا صيام عليه، بل عليه الفدية كما بينته الآية بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما المريض مرضا يرجى البرء منه والشفاء فإنه يقضي فعدة من أيام أخرى. وهذا المرض الذي يفطر منه إذا كان يشق عليه الصيام أثناء المرض، فقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا شق عليه الصيام أثناء المرض، أو ازداد مرضه، أو تأخر شفاؤه، فإنه عليه أن يفطر وعليه القضاء. كذلك قد يكون الأمر أوسع من هذا، كما قال بعض الفقهاء إن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، هكذا مطلقة، حتى قالوا يمكن أن يفطر من ألم ضرس أو وجع إصبع. ونقول في هذه المسألة بعيدا عن خلافات الفقهاء: الأمر يرتبط بتقوى الله عز وجل، فقد يشتد الألم على رجل في ضرسه أو في إصبعه ما لا يشتد عليه في مرض آخر ربما كان يرتبط بالكبد أو حتى بالقلب. نسأل الله الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين. فإذا الأمر نسبي، وكما قال العلماء: فمن كان منكم مريضا، أطلقها الله عز وجل أن الأمر يختلف. فهناك مريض بالسكري مثلا، الصيام له دواء، ومريض بالسكر مريض آخر يشق عليه الصيام. وحالة مرض السكر في أوله ليس كآخره، ويختلف من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت. لذلك جاءت الآية هكذا: فمن كان منكم مريضا، من أجل أن نقدر المرض الذي يمكن أن نترخص فيه فنفطر. هكذا عباد الله، ينبغي أن نتفقه في ديننا. ولحديثنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامي من حب مداني للتقوى وجعلني وأوصاني، قال صوم وقال أجل والصوم رابع أركاني، أتدرب فيه على التقوى وسأجني ثمار الإحسان وسأعرف أركاني.